ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات تبارك الله رب العالمين إن ربكم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية